لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال رحمه الله ثم الآية بعد قال ثم قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقيل أن هذه ناسخة لتلك، وقيل لا، فالله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ما بين ذي الحجة إلى رجب، يعني من سنة 90، ثم أمر الناس بالتهيؤ لغزو الروم. فذكر الزهري رحمه الله عز وجل ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم من علمائنا، كل يحدث عن غزوة تبوك ما بلغه عنها، وبعض القوم يحدث ما لم يحدث بعضنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم، وذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد، وحين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص في الحال من الزمان الذي هم عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يخرج في غزوة إلا كان عنها إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد المشقة وشدة الزمان وكثرة العدو الذي يصمد إليه، ليتأهب الناس لذلك أهبته. فأمرهم بالجهاد صلوات ربي وسلامه عليه، وأخبرهم أنه يريد الروم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه ذلك للجد بن قيس أحد بن سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله، وتأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما رجل بشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت بنساء بني الأصفر ألا أصبر. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك. ففي الجد نزل الله تعالى: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجفا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن هشام رحمه الله: حدثني الثقات عن من حدثه عن محمد بن طلحه بن عبد الرحمن عن اسحاق بن ابراهيم بن عبد الله بن حارث عن ابيه عن جده قال: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويل من اليهودي، وكان بيته عند جاسوم، يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك. فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمر أن يحرق عليهم بيت سويلم وأمر أن يحرق عليهم بيت سويلم ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا. فقال الضحاك في ذلك: كادت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبي رقي، وظلت وقد طبقت كبس سويلمي أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي، سلام عليكم لا أعود لمثلها، أخاف من تشمل به النار يحرقي. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يد في سفره وأمر الناس بالجهاز والانكماش وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيل الله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. قال ابن هشام: فحدثني من أثق به أن عثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني اللهم ارض عن عثمان عثمان فإني عنه راض. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا دمرة بن عبد الله بن شوذب عن عبد الله بن القاسم عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 دينار في ثوبه، حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال: فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده، ويكون ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. قال: وروى الترمذي من محمد بن اسماعيل عن حسن عن بن واقع عن ضمرة به، قال حسن غريب. قال عبد الله بن احمد في مسند به: حدثنا ابو موسى عن زيد، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا سكر بن المغيرة، حدثنا الوليد بن ابي هشام عن فرقد بن ابي طالحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة، فقال عثمان رضي الله تعالى فقال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: على 100 بعير احلاسها بأحلاسها وأكتابها. قال: ثم نزل مرقاة من المنبر. ثم حس فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: علي مئة بعير بأحلسها وأكتافها. قال: ثم نزل من قتل من المنبر. ثم حس فقال عثمان: علي مئة أخرى بأحلسها وأكتافها. فقال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحرك. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وهكذا روى الترمذي عن محمد بن بشار عن ابي داود الطيالسي عن سكر بن المغيرة ابي محمد مولى لا عثمان ابي، وقال: غريب من هذا الوجه. ورواه البيهقي من طريق عمار بن مرزوق عن سكر بن المغيرة به قال: و3 مرات، وانه التزم بـ300 بعير باحلاسها واكتافها. قال عبد الرحمن: فانا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ما ضر عثمان بعدها أو قال بعد اليوم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جوان ابن عن الأحنف بن قيس قال: سمعت عثمان بن عفان يقول يقول سعد بن العاص وعلي والزبير وطلحة: أنشدكم بالله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا؟ قالوا: اللهم نعم. ورواه النسائي من حديث حسين به. قال رحمه الله: الفصل في تخلف معذور من البكائين وغيرهم. زهراء: قال الله، قال فصل في تخل في من تخلف معذورا من البكائين وغيرهم. قال الله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. قال رحمه الله: قد تكلمنا على تفسير هذا كله في تفسير بما فيه كفاية ولله الحمد والمنة. قال: والمقصود ذكر البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملهم حتى يصحبوه في غزوته هذه، فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه، فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله والنفقة فيه. قال ابن إسحاق: وكانوا 7 نفر من الأنصار وغيرهم، فمن بني عمرو فمن بني عمرو بن عوف فمن بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن النجار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سريع الفزاري. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: فبلغني أن ابن يمين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل، وقال وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قال: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطاهما ناضحا له فارتحلا، وزودهما شيئا من تمر، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قال زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: أما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلة ما شاء الله، ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملون عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها في مال أو جسد أو عرض، ثم أصبح مع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فولدي نفسي بيدي، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، كتبت مفروض. وقد أورد الحافظ البيهقي هنا حديث أبو موسى الأشعري: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارسي، حدثنا أبو أسامة عن أبي موسى قال: أرسلنا أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله لهم الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة وهو في غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. قال: والله لا أحملكم على شيء. وافقته غضبا ولا أشعر، فرجعنا حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخافة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجد في نفسي عليا. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ألبث إلا سغيعة إذ سمعت بلال ينادي: أين عبد الله بن قيس؟ فأجبته، فقال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ هاتين القرينين، هذين القرينين، وهذين القرينين، وهذين القرينين، لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد. فقال: انطلق بهن إلى أصحابك، فقل إن الله، أو قال: إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهم. فقلت: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملكم على، ولكن والله لا ادعكم حتى ينطلق معي بعضكم الا من سمع مقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سالته لكم، ومنعه لي في اول مره، ثم اعطاه اياه بعد ذلك، لتظن اني حدثتكم شيئا لم يقوله. فقالوا لي والله انك عندنا لمصدق ولا نفعلن ما احببت. قال فانطلق بموسى ينفر منهم فانطلق موسى بنفر منهم حتى اتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منعه اياهم، ثم اعطاه بعده فحدثوهم بما حدثهم به موسى بسواء. قال واخرجه البخاري ومسلم جميعا. قال وأخرجه البخاري ومسلم جميعا. عن أبي كريب عن أبي موسى عن أبي أسامة وفي رواية اللهم عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأة من شعر ليحملنا، فقال والله ما أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم جاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا بإبل، فأمر لنا بست زود غر الزورا. فأخذناهم ثم قلنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا يبارك لنا، فرجعنا له فقال ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خير منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال ابن إسحاق وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بي من نية حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبطأت بي من نية حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير شك ولا ارتياب منهم كعب بن مالك وأبي بن أبي كعب أخو بن سلمة ومرار بن الربيع أخو بن عمرو بن عوف وهلال بن أمية أخو بن واقف وأبو خيثامة أخو بن سلمة بن عوف، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلام. قلت أما الثلاثة فستأتي قصتهم مبسوطة قريبا إن شاء الله تعالى، هم الذين أنزل الله فيهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على اللحوق برسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. نكتفي بهذا القدر، نقف عند خروج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويكون ممن نفعنا وتقبله منا ومنكم خالصا وجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا